سيكون كل يكون الموضوع عن الحب. ولو كانت احنا صاحبت واحد لاستوى الكل لاستوى كل العلماء يعني قال كل العلماء لاستوى كل العلماء فيه يعني بالقول لكم. والجواب عن الأول طب نجي على أنا الرد الدليل الدليل الأول شنو كان؟ يلا الذي نشوف قال بأن كلمة استعملت مرة في العلم مرة في الخصوص والأصل في الاستعمال هو يقول لك كافي كافي كافي نحن نمسك بالجملة الأصل في الحقيقة الجزء هذا ننكره ليس ظاهر الاستعمال استعمال الكلمة في معنى ليس ظاهر الاستعمال هو الحقيقة بل الاستعمال أعم من الحقيقة الاستعمال من يهم الحقيقة من يهم الاستعمال بالمعنى إذن ما نقدر نقول هو موضوع إما لكليهما كما شفنا بقاعدة الحقيقة شلو موضوع علما لقدم المشترك بينهما لو موضوع علما لينا لأحدهما والقول بالوضع لأحدهما أحسن فإن المجال خير فالمين خير من الاشتراك عن الاشتراك والجواب عن الأول إن مطلق الاستعمال فأحسن الحقيقة وإذا كان عمل الحقيقة والمجال فإن وإن تشده تقول على أنه كلمة كل من يبدأ نقول موضوع العلم الخصوص بل ندعي موضوع العلم الخصوص يقول العلم الشيخ موضوع العلم الخصوص نجد نجد قبل التبادل والعموم هو المتبادل عند الإطلاق عند الإطلاق عند الاستعمال وذلك غاية الحقيقة أن تبادل علامة الحقيقة فإذا كان متبادل عموم فيكون في الخصوص شنو؟ مجال إذ هو خير من الاشتراك يعني نقول في الخصوص مجال هذا أحسن من أن نقول موضوع للخصوص أيضا لأن إذا قلنا موضوع للخصوص أيضا يلزم من ذلك الاشتراك يعني كلمة كلها موضوع العموم أم موضوع الخصوص والمجال فيها اشتراك إذ هو يعني المجال خير من الاشتراك حيث لا دليل على الاشتراك إذا ما في دليل على الاشتراك فالمجال هو أولى وأحسن النية الجالس هو أولى وأحسن النية من الاشتراك فإصلاح الحاقي الشبك خاصة تكون اتباع فيها من الشبك مقصود أفضل تركيا هذا الدليل دورة الجواب جواب أفضل تركيا أصلاح التباس في الشبك فحصيلة الجواب نقول له أنت قلت مستعمل كلمة كل هم في العموم هذا الخاص لكن قلت بعدين الأصل في استعمال الأحكام ممكن أنا أقول عمل الحقيقة والمجال والصحيح أن نقول هي موضوعة فقط يعني كلمة كل موضوعة فقط علما للعموم من قال للتبادل فيكون الاستعمال فيما للخصوص يكون تجارة يعني فنقول ماذا للخصوص هم موضوعة قلت لا نقول للخصوص لأن الخصوص ما متبادل هو معظم إلى أن المجاز خير من الاشتراك إذا أريد نقول موضوع للخصوص أيضا أيضا الاشتراك والمجاز خير من الاشتراك إلى ما في دليل يدل على الاشتراك وفي مورد ما في دليل الأصل ليش؟ لأن تبادل الخصوص مو موجود لو الخصوص كان يتبادل أيضا كما يتبادل العقاب دليل يعني على أن كلمة أما موضوع العقاب أما موضوع علما للخصوص ولكن الخصوص ما متبادل إذا هذا دليل علينا على أنه موضوع للخصوص ولو في مجال يعني حقيقة العموم مجاز في مثل الخصوص يستعمل الإنسان بعض المرات نعم يستعمل الإنسان بالأوصول الفقودة مش خرج يعرف خرج عقد الرضاعة، خرج عقد الصبي، هاي عملناها من خصوصا هاي المخاطر الشيء هو اللي كلام استعملتين في الخصوص وعلى الثاني نجد رجل الثاني يعني الجواب عن الذي الثاني شنو هو أقوله أنه يجب عهد النفس الجميل الثاني بأن يقال إذا كل موضوع على العموم يكون الجيب دليل والدليل إما العقل وإما شنو ناقل وكلاهما لا اسمه احنا نقول لك أخذ طريق الآخر أخذ طريق الآخر شنو طريق الآخر أحكم طريق لا هو نقل لا هو عقل يقول المتبادر إلى الدين طريق ثالث ليش يحصل القضية طريقة المتبادر من كلمة كل هو العموم إلى آخر الدين والتبادر على المسكرة هو عقل تقول أخذ الجواب لا أخر أو الجواب لا لطيف جدا لطيف جديد النساء وهو عن الزوج انت تفضل شو أعد دليلك أعد تقول بأنه إذا موضوع على العموم يحتاج إلى دليل والدليل تقول إذا موضوع للعموم شو سمي إذا شوية فالدليل شو ليش أخذت من أفضل إذا تقول بأن موضوع على العموم فقط يحتاج إلى دليل والدليل إما عقل إما أنا واثنين عقلين باطل فنقول لك إذا موضوع الآلة والذات بعد نحتاج كأنما إلى دليل إلى ذاك اللي نحتاج للدليل هذا بعد نحتاج وعن الثاني منع الحصر فيما ذكر من الأوجه بعد ما أخذ أنا هاي الهمزة على الوجه شنو هاي بعد ما أخذنا جميل منع الحصر يعني استقرارية حتى أحسن من تسلم تقول استقرارية حتى نسلي نمزة ما تسلم من ده منع ما يجوز بالطبع لكن بعض المرات نشوف ما يكتبه أول مثلا يكتبه يخلي على الواو ماذا شرنا يعني تقدر منه شرنا كان هذا شرنا يكون اشتبه وعلى الثاني منع الحصر فيما ذكر من الأوجه من الأوجه يعني يقول عاقل يوم أكبر إيش ده شنو صفت طريقة تجيب تجيب فإن تبادل المعنى من اللفظ عند إطلاقه مثل إطلاقه المعنى من يالكم لا مفتو عند إطلاقه عند استعماله دليل على كونه موضوعا له والمتبادل بينا المتبادل من كلمة كل شنو هو وقد بينا أن المتبادر من الكلمة كل هو الكلمة تصبح حقيقة مو هذا حجة من ذهب بقالنا دليل من دليل من بقالنا ما تصحيح بسيطة ما في شيء بقالنا دليل من دليل الذي قال بأن كلمة كل حقيقة في الخصوص فقط قالت العجيب بالفكر النظر انه شلون يصير فقط للخصوص هذا شوف شلون دليل طلع بشوف شلون وهذا الانسان من شده حاولات راح انت اجمع ان يشوف شلون يستدلون عليه عجيبة يعني قلت بك انما شوف دليل شوف شوف يدل بالدليل الدليل الاول يقول الخصوص قدر متيقن يعني شو قدر متيقن يعني اذا كلمة كل موضوع على العموم ففي داخل العموم شكو إذا موضوع للخصوص فالخصوص بعد هو الوجود فعلى كل الاحتمالين ها يعني سواء موضوع عليكم أو موضوع للخصوص إرادة الخصوص متيقنة وجعل اللفظ شوف القاعدة كبيرة راح تجيك وجعل اللفظ حقيقة وموضوعا حقيقة الموضوع لما هو متيقن الإرادة أو لا من جعله موضوع العلم لما هو شو كده لا حقيقة وموضوع لما هو متيقن الإرادة أو لا من جعله حقيقة وموضوعا لنا هو مشروط الإرادة. وهنا الخصوص هناك الإرادة على كل تقدير. والعموم مشروط الإرادة. فجعل كلمة كل موضوعة للخصوص أولى من جعلها موضوع علم لكم. حجة من دعم إلى أن جميع الصيغ حقيقة في الخصوص دليلا الدليل الأول إن الخصوص متيقن. ليش؟ لأنها يعني الصيغ إن كانت له يعني للخصوص فمراد جدا حافة فن فمراد من هذا رأيكم إن شوف موضوع علم من أغلبيات الظاهر شيء تقول أنه موضوع علم من أغلبيات هو الفصول سيكون موضوعا علما ليس سنة خمس نعم محصله الدليل الثاني هكذا بأنه الغالب هو الاستعمال فيما في الخصوص ولذلك ترى قالوا ما من عام إلا وقد خص فالأغلب هو الاستعمال في الخصوص وهذا مثل ما يقول الأغلب هو الاستعمال فيما في الخصوص يعني أكثر العلومات القرآنية أو السنة هي مخصصة هذا مقدم مقدمة ثانية الظاهر يقصد أن الكلمة موضوع علما للأغلب للأغلب استعمالا فالنتيجة تصير الكلمة تقول موضوع للأغلب استعمالا والأغلب استعمالا لأنه هو الخصوص تكون موضوعا هذا جميل وأيضا اشتهر في الأنسولي حتى صار مبدا يعني حتى صار مبدا اشتهر في الأنسولي وإلى هذا الانتصاف الزاد وهذا أي صار مبدا من الزاد يمكن أن تلك لكنه ما من آمن إلا وقد خص وقد خص من هو بعد نفسه إلا وقد خص من هو بعد نفسه فاشتهر في الأنسل إلى أحضر بطار مسائل ياهو وأيضا اشتهر في الأنسل حتى صار مثلا يعني هو مثلا بناء الشيخ وأيضا اشتهر في الأنسل إلى أحضر بطار مسائل حتى صار مثلا شيء منه إنه ما من آمن إلا وقد صف كلمة المحدث ومعدث مصورة؟ لا يا ما إلا وقد صف الآن لكن ليش معدث وهو واحد على سبيل المبالغة هو هذا عمل إلا وقد صف وإنت هسدف أنه كل شيء ماذا؟ كل عام هو الصف أنت لا بد من شيء كده كده كده كل من عليها على عاجبة قصة يوناقصة قصة؟ ما بيقصة يوناقصة يوم مثل كل قول فريش بيتقصة غيره كل اجتماع في غير مستحيل ولا بيقصة كرصة وانا بعد ذلك كل اجتماع في غير مستحيل كل عهد الأعداد وعادة لما تتيجي تتبع الأساس اللي تفضلت معها الشلون هذه قاعدة نصر الكلمة عن القامل كيلة ما من عام ما من عام هذا إلا وقد خص لذلك يجاوب يدور على أنه ما بس يقول هذا وراد على سبيل الفعل يقول هذا العلم وما اجمع ما هو واحد يباري أقول بل الناس يوم ما بس كل الناس هو اجمع هذا الشيء ما جاء يوم شيء كل الناس ما يجب تخيل بسلوب عشان ما يجب فهذا مبالغ هنا بس هذا على سبيل الواضح على سبيل ان الناظر سبيل الافراد الناظر اللي بما فرحه في حكم العدل اعتبرت الاحتفال فاذا اعتبرت في حكم العدل اقول ان انا امن الواضح لذلك تقول وهو واحد على سبيل المبالغه بتعبير اخر وهذا على سبيل المبالغه يعني ارضاء الحاق القليل بالعدل هذا عبد تفصيل المبالغة وفي هذا المبالغة الزلم المبالغة يشهد الأفراد النادرة في حكم عدل فيها فإذا صار ماذا اشتهر في الأسل ما من آمن إلا هو الخصوص في لعبة بحض المنفر المقدم إذا صار الأغلب استعمالا هو الخصوص راح المنفر المقدم نقول الظاهر يقتضي كون اللفظي الظاهر يقتضي كون المكون الظاهر يقتضي كونه كون اللفظي هذا الكل حقيقة في الأغلب مو مجازا مجازا اللي تمرين ايه ايه خليه عندك وما عندك الظاهر يقتضي كونه كون اللفظ حقيقة في الأغلب مجازا، لكن فقط أكثر ظلم مجازا بما الآخرة واضحة ما ومجازا في الآخرة الآخرة هو العموم. ليس الظاهر يقتضي كون اللفظ حقيقة في الأغلب تقليلا لمجاز، ومن الأغلب نقول اللفظ موضوع علما، إذا أردنا نقول اللفظ موضوع علما للأغلب يعني هو وضعه علما للأكثر يعني علما للقصور يعني شو راح يصير هذا إنه موضوع علما للعموم والله أقل والعموم والقصوص ما بعد فراح يصير الاستعمال بالعموم اللي هو استعمال حقيقي راح يصير قليل والاستعمال بما القصوص راح يصير كثير أنا راح يصير ما بس استعمال القصوص وما استعمال مجال كثير والله ينتقل ما بس تقليل ما بس ما هو هذا اللفظ موضوع على الخصوص يتوقف عليه. فلا أن أهل اللغة يقولون موضوع علما للخصوص. أما أنه تريد تثبت كلمة كل موضوع على الخصوص بمن؟ مو بقول أهل اللغة. بترجيحات من نفسك. تقول بل يكون موضوع على الخصوص أولى. لأن الخصوص مراجف منه. يا أخي هذا إثبات للواضع لمن؟ بأمور استحسانية وواضح الوضع لا ينفق لا بأمور استحسانية ولهذه الترجيحات الاعتبارية إنما يثبت لمن؟ يثبت بالنص أهل اللغة. إذا قالوا الكلمة الفلانية موضوعة للمعنى الفلاني يثبت او تبادر حصل تبادر من هذا اللفظ هذا المعنى هم ايضا يثبت الوضع. اما ازيد تثبت الوضع لا لا بهذا ولا بلا. لا بنص اهل اللغه ولا بما بالتبادر الريد تثبت بما بواسطه اذهب الاستعمال انه كون موضوع لهذا للخصوص أو لا بعد اللغة للوضع بالاستثناء هذا جواب والجواب. أما عن الوجه الأول فبأنه إثبات اللغة الجواب أنت بأنه إثبات اللغة بالتصفيق اللغة للوضع لغة يعني ثبت الأمر اللغوي. أمر اللغوي شنو يعني الواقع عليكم السلام ورحمة الله. يعني كون هذا اللفظ مثل كل موضوع علما للخصوص عليكم السلام ورحمة الله. هذا إثبات للغة أو تقول إثبات للوضع ديما بالترجيح بالاستحسانات وهو الترجيحات الاعتبارية الظنية يكون الوضع للخصوص أنه مفيح عن الإراءات قول الخصوص في أقل الإراءة هذا أمر استحسان يعني أمر يجب الترجيح على سبيل الظن وهو غير جائز يعني إثبات اللغة بالترجيحات وبالظنون وبالاستحسانات على أنه معارض. هذا الجواب الثاني هذا هو الجواب الثاني. أنت قلت بأن كون اللفظ كل موضوع للخصوص ايش قلت؟ أولى ليش أولى أكتفي؟ ليش أولى؟ لأن الخصوص متيقن إرادة فكون لكم كل موضوع للخصوص أولى من يانا عين؟ ما شايف أنه الخصوص متيقن إرادة احنا شو نقول؟ نقول أكو فريق جنب ثانية تختلف عنه توجد ترجيح كون اللفظ موضوع للعموم هاي تختلف عنه هذا جنب التنظر الى جنب وهي لا جنب وهي انه ماذا كون اللفظ موضوع للخصوص او لا لانه متيقن الاراده. احنا نقول اخي جنب ثاني وهي ماذا انا نقول اللفظ موضوع للعموم او لا ليش او لا ليش او لا لأجل الأحوطية لأجل أن حمل اللفظ على العموم أحوط هاي الجنبة كمان ضربت ليش أحوط حمل اللفظ على العموم لأن إذا قل لي أكثر من العلماء ها أنا ما أدري المراد كلهم والمراد بعضهم لحوط ياهم إذا أحوط أكثر من إبن الكل فحمل اللفظ على العموم له جنبة ترجعه وهي الأحوطية. إذن كما أن الحمل على الخصوص له جنبة ترجعه وهي ماذا الجنبة التي ترجح الخصوص كونه متيقن الإرادة كذلك توجد للعموم جنبة ترجحه وهي كونه أحوط. فإذا صار البنات الأمور الاستحسانية والترجيحات الظنية تكفي لإثبات تضمن المطلب إذا كانت تكفي لإثبات كون اللفظ موضوع على المعنى. لماذا تنظر إلى الجنب الأولى وعلى أساس ما تقول لفظ كل موضوع عالما للخصوص لأنه مشاهدنا للغرفة؟ انظر إلى الجنب الأولى إذا أعتبر عن المرسل ثم ذاك المستثنى على المستثنى على أنه معارض على أنه معارض بأن العموم أحور. ليش أحور؟ من المحتمل أن يكون مقصود المتكلم لما قال يحكم العلماء مقصود يحتمل كل العلماء، فإذا أكرمت معهم ما حصلت مقصوده. إذ من المحتمل أن يكون هو مقصود المتكلمي والعموم، فلو حمل اللفظ على الخصوص لضاع غيره، يعني غيره غيره يعني غير الخصوص، ما نحملت عليهم أكثر من أن نحملت على البعض على الخصوص. إذا أحملت راح يضيع الغير، يحتمل أن المقصود المستلم الكل راح يضيع الغير غير هذا الخصوص. أنا أحملت مثلا على البعض على الخمسي بقية الخمسي راح يضيعون، ما راح يكون مقصود المتكلم راح يطول. فلو حمل اللفظ مثل اللفظ كل على الخصوص لضاع غيره عن غير الخصوص مما لا يدخل في العموم، الأفراد الأخرى اللي ما داخل ما دخلتها في العموم، اللي أنا ما دخلت ما دخلتش في العموم خمسين فقلت دولة الإفراد اللي ما دخلتهم في العموم راح يضيعون، مع أنه قد يكون مقصود المتكلم هو ما لا وجود في إفرادهم. وهذا لا يخلو من نظر، وهذا سوى هذا لا يخلو من نظر. شنو المقصود؟ اشتعل من الشديد من صاحب المعالم علينا على هذا الوجه. وهذا لا يخلو من نظر، يحتمل انه مقصود ماذا؟ الاشكال على هذا، انه انت تقول احوط الحمل على العموم، الحمل على العموم احوط. لا هاي منين جبت هذا احوط؟ مو دائما اذا هيك بين يجوز لك، يجوز لك ترك إكرام كل العلماء، أو يجوز لك سب دعم الفساد. إذا أنا هنا شكيت أن المراد هو العموم والخصوص، الأحرف يصير يأخذ الأحرف، الأحرف يروي يصير الأحرف، يحمل على العموم ويحمل علامة على الخصوص. طبيعة الإحناد يحمل على الخصوص ما إذا ما أدري أن الذي لمن قال لي يجوز لك سب الفساق مقصود سب كل الفساق جاهز، يوم مقصود سب بعض الفساق جاهز. حمل على الأمور يصير أحوط، وحمل على الخصوص لا، حمل على الخصوص حينئذ يصير هو الأحوط. لعله هناك مثلا على مقصود خصوص الفساق الذي مثلا تشقق شيء، يعني هذا المقصود. وما قال لو بيلي يجوز لك ترك إكرام كل العلماء، الأحرفية تقتضي ماذا؟ أنه المقصود الكل يوم ماذا؟ البعض. الأحرفية تقتضي الحمد علما على البعض، بيلي يجوز لك ترك إكرام، فأنا ما أدري الذي يجوز لترك إكرامه كل العلماء عدولهم وفساقهم، يو الذي يجوز لترك العلماء خصوص الفساق يجوز ترك إكرامه، إذا ما أدري الحمل حين أذن على الخصوص تقول أحضر. فلذلك قال هذا لا يخلو من نظر، يعني هذا الجواب الثاني لا يخلو من نظر، في بعض الصور قد يصير الحمل على الخصوص هو الأحوط كما غينت مثالين فتفق جيدا. أما عن الأخير، أما عن الأخير هذا رد استعلامة على الوجه الثاني، الوجه القائل بأن صيغ العموم موضوع للخصوص بني، القائل بأنه بني صيغ العموم موضوع الخصوص بدل بدليل. الدليل الاول استثناء وردنا برده. الدليل الثاني ايش كان؟ انا نريد الرده. الدليل الثاني هو انه الغالب يا الخصوص يا العموم الغالب استعماله هو الخصوص هو الخصوص. ولذلك ترى قيل ما من عام إلا وقد خص. فإذا كان الخصوص هو الأغلب والأكثر استعمالا حينئذ نقول جعل اللفظ موضوع للأكثر استعمالا أو لا. هذا الدليل الثاني. واللي يعمل استعمالا هو الخصوص فجعل اللفظ الموضوع للأغلب استعمالا. يرد عليه ثلاثة ردود. ثلاثة ثلاثة ردود. الرد الأول من تقول ما من عام جئت الأغلب استعمالا هو الفصول حتى قلت ما من عام إلا وقد خص. هذه تفصيلة أي ما من عام إلا وقد خص شده. قال هو مستعمل في من في العموم ظاهر في من في العموم لكن بعديا يخصص. وإلا إذا من الأول هو مستعمل للخصوص لا يصح التعبير ما من عام إلا وقد خص. ما من عام إلا وقد خص شو في جربة. إذا من الأول الكلام مستعمل في العموم ثم احنا خصصنا هذا يقال ما من عام الا وقد خص الايه. اما اذا من اول الكلام استعملت الخصوص هل يقال ما من عام الا وقد خص يصدق ذلك؟ اذا ما من عام الا وقد خص يدل على انه من الاول الكلام مستعمل في العموم ثم يطرح الخصوص. اذا هيك شرح وصلت للنتيجه. النتيجه ان الاخر استعمالا يعني هو العام راح يكون الجمهور مو الاغلب استعمالا هو الخصوص. ليش؟ نعم قاعد نقول ما من عام الا وقد خص يعني اول يكون يستعمل وقيما لما اقول اكثر من العلماء يعني معناه يكون هذا اول ما هم مستعمل فينا مستعمل في العموم بعدين يطلع التخصيص. هل مستعمل في كل العلماء؟ بعدين يطلع ما اخرج اخرج منه. هذا يقال ما من عامل إلا وقد خص. أما إذا فرض من الأول عامل إيش قلت؟ أكرم العلماء العدود خصصت من الأول. إحنا بعد تزق على ما من عامل إلا وقد خص يعني ما هو عام وخصص من الأول هو هذا ليس بعام. ما من عامل إلا وقد خص معناها أبعدنا عام مستعمل في العموم ها؟ بعدين نخرج منه البعض حتى يصير تفصيل. هذا المقصود. فمن الأول لما أطرح العام أطرح على هيئة العموم استعملت العموم فأبونا أكثر من العلماء ما أخذ بعدين يصير التفصيل. أو ستقول لي شيخ إذا أنجح إذا أنت صارح لي راح يصير أنا الكلام دينا مستعمل بالتالي النتيجة راح يصير أكثر من العلماء أنا دينا مستعمل في العموم ما مستعمل. فالأكثر استعمالا لم راح يصير معكينا هو العموم والخصوص راح يكون اكثر استعمالا. لان جئنا ما من عامل الا وقد خص شو بدي اصدر؟ اذا من الاول الكلام مستعمل في العموم فهذا يكون كل كلام كل صيغه اللي بيها كل كلام اللي بيكون بجميع بغير ذلك من ادوات العموم يعني انا مستعمل في العموم يكون. فاذا مستعمل في العموم راح يصير الاغلب استعمالا ماذا؟ هو العموم. مو الاغلب استعمالا هو الخصوص. هو الشان يتصور صاحبنا صاحب الدليل أنه من الأول الكلام مستعمل فيما في الخصوص. نقول من الأول الكلام مستعمل فيما في العموم ثم يطرح بعد ذلك التفصيل. فإذا من الأول الكلام مستعمل في العموم راح يصير أكثر استعمالا ياه والعموم وليس الخصوص. حتى نقول الأولى جعل اللفظ للخصوص لأنه أكثر استعمالا ياه أكثر استعمالا ياه هو العموم يكون نقض وقت العموم. لذلك تقول أما عن الأثيم، هذا جواب عن الوجه الثاني، يرد مكبرت لذلك رجوله. هذا الرد الأول، فبأن احتياج خروج البعض عنها عن العمومات، لإخراج البعض من الفساد عن العمومات، احتياج إلى التفصيل عنها من إلا وقت خصوص، يعني إخراج البعض راح يصير بالتفصيل. هذا احتياج خروج البعض إلى التخصيص والمخصصين، هذا ظاهر في أي شيء، احتياج إخراج الفساد إلى المخصص ظاهر في أي شيء، لأن هذه العموم يعني هاي مستعملين هذه العمومات فينا، الأدوات مستعملين فينا، الأدوات مستعملين بالعموم، وإلا إذا مستعملين من الأول في الخصوص بعد يحتاج إخراج البعض إلى المخصص، بينما المفروض أن إخراج البعض شيء يحتاج إلى مخصص، لأن إحنا عنده ما من أن إلا وقت خص، خص يعني شنو خص؟ لا تحدث في التقدير يعني ما من آمن إلا وقت خص، يعني أخرج منه بعض الأفراد بالمخصص، يعني معناه هو من الأول مستعمل فينا، خص يعني معناه أخرج منه بعض الأفراد، خص يعني معناه أخرج منه بعض الأفراد فينا بالمخصص، يعني معناه هو مستعمل من الأول فينا للعموم، حتى حين إذن إخراج البعض يحتاج إلى مخصص، إذا من أول مستعمل في الخصوص إخراج البعض بعد ما يحتاج منه إلى المخصص، هو من الأول مستعمل فينا صير خصوص، إذن على هذا الأساس من الأول هو مستعمل في العموم، فالأكثر استعمالا راح يصير العموم، فالمناسب طول اللفظ موضوع علم الأبطال، الأكثر استعمالا وهو العموم، هذا الرد الأول. الرد الثاني أنت قلت، أنت الآن سلمنا أن الخصوص هو الأكثر استعمالا، سلمنا سلمنا على أنه الأكثر استعمالا هو الخصوص، سلمنا، لكن أنت قلت إذا لابد أن نقول اللفظ إلا الموضوع للأكثر استعمالا تقليلا للمجال، إحنا نقول هذا الكلام إنما يتوب قولت إذا اللفظ لابد موضوع للأكثر استعمالا وهو الخصوص، فإنما يصب إذا ما عندنا دليل على أنه كلمة كل ونحوها موضوع علما للأمور، أما إذا عندنا دليل إذا ما نستقبل دليل، هذه أولوية إنما تمشي شوية، يعني نقول الأولى كون اللفظ موضوع علما للأكثر استعمالا، هاي أولوية شو بتمشي؟ إذا فرض ما عندنا دليل على أن اللفظ موضوع للعموم، أما إذا كان عندنا دليل وما هو دليل على أن اللفظ موضوع للعموم، ما دليل الاستعمال؟ وهو التباعد دليل أنه ذكر صاحب المعالم على الوضع العمومي ولا الوضع الكلي. وأخوات العلم هناك دليلين بعد قيام الدليل على أن كلمة كل أخوات موضوع للعموم، هذه الأولوية ما تمشي معها، هذه الأولوية وهي أن نقول الأولى أن نقول اللفظ موضوع لما هو الأكثر استعمالا، هل أولوية إنما تمشي إذا ماكو دليل على أن اللفظ موضوع لما هو الأقل استعمالا، أما إذا أكو دليل على أن اللفظ موضوع لما هو الأقل استعمالا، ما هو الأقل استعمالا؟ هو العموم، فقط نجد نزل إذا كان أكو دليل على أن اللفظ موضوع لما هو الأقل استعمالا، ما هو الدليل على أن اللفظ موضوع لما هو الأقل استعمالا؟ دليل مشترك ثاني ولا بعد قيام ذلك الدليل إذا مفروض لأن اللفظ موضوع علما لما هو الأقل استعمالا، يعني الأولوية ما حدا نتمسك بها، هذه الأولوية التي تتبسها وهي أن نقول بأن الأولى أن نقول اللفظ علما الموضوع لما هو الأكثر استعمالا، الأولوية إنما تمشي شوكي إذا ما هو دليل على أن اللفظ موضوع لما هو الأقل استعمالا، أما إذا موجود والنقود موجود دليل أن كانت نادرة فلا بد أن نقول النقود موضوع المال لما هو حقيقة استعمال. لذلك يقول على أن ظهور كونها يعني كون أدوات العمل حقيقة في الأغلب الأغلب استعماله وهو الأغلب استعماله هو الخصوص إنما يكون هذا الظهور إنما يمشي ويمكن أن يستخدمه وكذا. إذا ما عندنا دليل على أنها حقيقة يعني أنها أدوات فيما فالأقل استعماله أقل استعماله وهو الأمور والمفروض الدليل موجود. وما هو الدليل؟ وما هو الدليل؟ هو دليل إحنا استعمال فيما سبق على أننا بكل أخوات موضوعات للعموم مع قيام هذا الدليل على الظروف كانت مستقبلية الحرورية من المستقبلية. وقد بينا قيام الدليل عليه على يحزن على الوضع للعموم للأقل استعمال. هذا مع ما في التمسك هذا الرد الثاني الأخير هذا الرد الأخير الثاني يقول مضافا أن مرتبين الفسد بالشهرة يلف على أنه الشهرة قائمة على أنه ما من عام إلا وقد خص تقول لك تقول يعني شهرة يا رجل مجرد الشهرة على الألسن على الألسنة لا تصير دليلا على أن الأغلب استعمالا ياهم هو الخصوص. الشهرة لدون إجماع الشهرة مو دليل. هذا مع ما في التمسك بمثل هذه الشهرة من الوهم يعني من الوهم لأنها أولا شهرة والشهرة ليست بدليل على الإجماع والمضافة حتى لو سلمنا أن الشهرة دليل لكن لا شهرة هو شهرة على الألسن فقط. الشهرة يكون العلماء يرون ذلك مجرد شهرة على ألسنة الطلبة لا يوجد هذا لا يصير دليل. فأولا الشهرة ليست بدليل ولو سلم الدليل يا هو الذي دليل هو الشهرة على مجرد الألسن بين الناس هذا ما يوجد هذا لا يصير دليل. الشهرة الذي دليل الشهرة العلماء هي من العلماء في الأحكام الشرعية من الناس مو في غير الأحكام الشرعية. طبعا الموضوع دليل واحد بس مقدمة مقدمة ومقدمة اللي هو راي مقدمة.